أما متى هذا فليس في ملكي ولا في طوقي، بارك الله فيك، لأن هذا يتعلق بالطابع والناشر. نعم تفضل. أيوة الزينة الاصطناعية. إذا ما كنت نعم نعم في جديد. أنت تعرف الطبعة الأولى من الحجاب، ألا تجد فرقا؟ وهي الطبعة التي قمتم أنتم بطبعها في مصر، ألا تجد فرقا وبونا شاسعا بينها وبين الطبعة التي قام بطبعها المكتب الإسلامي؟ فستجدون مثل هذا الفرق أو أكبر في الطبعة الجديدة إن شاء الله. أما متى هذا فليس في ملكي ولا في طوقي، لأن هذا يتعلق بالطابع والناشر. نعم تفضل. أيوة الزينة الاصطناعية. إذا ما كنت نصصت فأنص الآن ولك الفضل. أي نعم. لكن لا يكون عليهما شيء من الزينة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك بعد أن خصصنا بالذكر الكحل والحناء؟ أليس يتبادر إلى الذهن من هذه العبارة أن المقصود الزينة المصطنعة من المرأة؟ هذا الذي أنا رميت إليه، ومع ذلك فسأزيل ما إذا كان في العبارة غموض ما. من يقف عندها يعني قد يقف عن الأول أو يقول أنت تزوجت عن الأول، طبعا لا يمكن أن تزوجها بين حديثنا السنة جد بالشيء، أنت لا يمكن تنسيها في جهة أخرى. على كل حال إن شاء الله نوضح ذلك. بارك الله فيك وفيك بارك، وإن شاء الله وراكم على خير وعافية إن شاء الله. وأنتم بخير وتحياتنا الأسرة جميعا، وربنا يحفظكم ويطول عمركم. الله يسلمك ويجيك خير. أهلا مرحبا، السلام عليكم. بسم الله. قدنا أثقلنا على الأستاذ الدكتور هنا حيث كلفناه يكرر كلامه مرتين، ولذلك لابد من أن نجيبه. أنا أقول يا أستاذ، حضوري في الجامعة ليس استنكافا أو رغبة عن الخير ونشر شيء من العلم إذا كان عندي، وإنما لشعوري بأن ذهابي إلى هناك سابق لأوانه، ولذلك الأمر يعود إليك وإلى أمثالك ممن هو عن يمينك أو يسارك أن تمهدوا، أن تمهدوا لأن أتمكن من أن أذهب إلى الجامعة، وأن يكون الجو مهيئا لقبول كلمة الحق. شيء جميل. ولعلك تعلم أن كثيرا من إخواننا الأساتذة والدكاترة لا يزالون بعيدين عن دعوة الكتاب والسنة، والذين يتكلمون اليوم فيما يتعلق بالفقه فخيرهم من تكلم بما يسمى بالفقه المقارن، وأنا في اعتقادي أن الفقه المقارن اليوم خير منه التقليد بالمذهب، مع أننا نحن لسنا دعاة للمذهبية الضيقة، وإنما ندعو المسلمين بعامة